يسلم بالنسخ. كيف يكون النسخ؟ هذا فيه تجهيل لله عز وجل. القضية أمامكم ثابتة. الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية ثم يأتي من ينكرها. ولأجل ذلك لا عذر لأي قول يشذ وينكر النسخ الذي ثبت في الكتاب والسنة. ثم تأملوا هذا التعقيب على الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قد يرد عند الإنسان تساؤل ويقول: ما دام الكلام والأحكام، الكلام في القرآن كلام الله والأحكام هي أحكام الله، فما معنى الخيرية؟ هل هناك شيء أفضل من شيء؟ نعم ممكن، يعني هذا أمر مشاهد. الإنسان قد يقول يوم من الأيام خطبة بليغة مناسبة أبلغ من غيرها، ولأجل ذلك نجد بعض آيات الله أفضل من بعض. آية الكرسي فضلها أكثر، سورة الفاتحة فضلها أكثر، فلا حرج في ذلك. وكذلك الأحكام، الأحكام المستقرة الدائمة أفضل للناس من الحكم المنسوخ، فهو خير منه. وأحيانا يكون الحكم نسخ بمثله وليس بخير منه، لكن لله بذلك حكمة فهو يمضيها. ثم جاء التعقيب بعد ذلك: ألم تعلم؟ والخطاب وإن كان موجه للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه لكل قاري ولكل مسلم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وهذه القضية يعني الأحكام تؤسس على العقائد، يعني إذا علمت أن الله له ملك السماوات والأرض وهذه القضية لا يخالف فيها أحد، فإذن له أن يأمر بما شاء ويلغي ما شاء وينسخ ما شاء ويثبت ما شاء، لا حجر عليه. من الذي يحجر على الله ويقول نريد شريعة كذا؟ لا يحجر على الله، فكما أن له الملك فله الأمر والنهي. ولأجل ذلك الذين يفرقون بين الملك والأمر والنهي يفرقون بين المتماثلات. يقول بعض الناس الآن الملك لله لكن التشريع لي أنا، أنا الذي أحلل وأحرم، فيضع أحكام من عندي نفسه. إما يقول ذلك بلسان مقاله أو يقول ذلك بلسان حاله، وليس الأمر كذلك. من له الملك هو الذي له الأمر والنهي، هو الذي يأمر والنهي. ونحن ما قيمتنا؟ نحن معاشر العبيد ما قيمتنا؟ منفذون. قيمتنا التنفيذ، أن ننفذ ما أمر به صاحب الملك. ولأجل ذلك لما يقال الملك لله يعني الملك التام الكامل لله. هل للإنسان ملك؟ نعم له ملك، لكن هذا الملك ناقص، ليس هو الملك التام. ما علامة نقصه؟ علامة نقصه أن الإنسان ليس مطلق التصرفات. هل تستطيع أن تحرق في مالك بالنار؟ أنت ممنوع من ذلك. إذن ملكك ليس تام، ملكك ناقص. إذن أنت كالوكيل، أنت كالوكيل الذي ينفذ، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ثم إن المالك الحقيقي ملكه لا يزول، وأما المالك الذي ملكه ناقص فإن ملكه يزول، يزول بالموت. إذا مات الإنسان زال ملكه. فهذا هذه الإشارة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني كما أن له ملك السماوات والأرض فله الأمر والنهي، فهو الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وهذا فيه تهديد عظيم، يعني لو تلاعبتم بأحكام الله فإنه ليس هناك أحد ينصركم من الله تبارك وتعالى، لأن الخلق عاجزون عن نصر أحد، والله عز وجل إذا أراد أن يبطش بأحد فلا يستطيع أحد أن يرد هذا البطش. بقي أن نعرف أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام، النسخ لا يكون إلا في الأمر والنهي. أما غير الأحكام الأخبار، يعني ما يمكن أن يقول الله عز وجل سوف يأتي المسيح الدجال ثم بعد فترة يقول لا ما يأتي المسيح الدجال، هذا ما يكون. الأخبار لا نسخ فيها لأن الأخبار صدق فلا نسخ فيها، وإنما النسخ في الأحكام. يقول لأمة من الأمم مثل اليهود يقول عليكم مثلا الشحوم حرام إلا ما حملت الظهور أو الحوايا، ثم يأتي لأمة بعده ويقول الشحوم حلال لكم، يأتي لأمة من الأمم فيقول الغنائم حرام عليكم، الغنائم ما تحل لكم حرقوها بالنار، ثم يأتي لأمة أخرى فيقول الغنائم حلال لكم. مما فرض كان على المسلمين في أول الأمر أن المسلم يصابر 10 من الكفار، بمعنى أنه إذا قابله 10 من الكفار ما يفر، يقاتل 10. ثم خفف عن المسلمين، وكون الله علم أن فينا ضعفا هو يعلم ذلك من قبل، لكن يريد أن يبرز لنا أن هذا الضعف واضح لنا. ثم إن الله رحمنا لما عرفنا نحن ضعفنا وظهر لنا ضعفنا، فرحمنا الله وأمر المسلم أن يصابر 2، أن يصابر 2 من المشركين. أما إذا زادوا على 2 فإن له أن يفر أمامهم، فإن في هذا رخصة وليست عزيمة. أما لو ثبت أمام 20 ولا 30 فلا حرج في ذلك ما دام أنه يبتغي الجنة. هنا ذكر قول ينسب إلى أبي مسلم الأصبهاني المفسر أنه أنكر النسخ في القرآن، لكن هذا القول يعني ضعيف متهالك، لا الدليل على ضده. ثم يقول الله تبارك وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول ابن كثير عليه رحمة الله نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، وهذا كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء كان من ديدن اليهود، ولأجل ذلك ضرب بمسائلهم لموسى عليه السلام. فكل هذه الآيات فيها تحذير عن مشابهة اليهود في طرائقهم الملتوية، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وهذا النهي عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيام التشريع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يكثروا في المسائل فيشدد الله عليهم بأحكام كان الله يريد أن يعفو عنهم فيها. ولهذا جاء في الصحيح إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني حتى وإن كان الإنسان يريد الخير لكن التعمق والتشدد في مسألة من المسائل، إذا تشدد إنسان وألقى أسئلة وحرمت هذه القضية لأجل هذه الأسئلة فإن عليه نصيب منها. ولأجل ذلك نجد عتاب لأسباب الأحكام كما سبق من عتاب لآدم عليه السلام ومن عتاب لزوجته بأن فيه أشياء حرمت بسبب ما صدر منهم، فكذلك من سأل عن مسألة فحرمت بسبب سؤاله فعليه من ذلك، عليه بذلك جرم. وإن كانت هذه القضية الآن منتفية لأن زمن التشريع انتهى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه تحريم ولا تحليل، وإنما هذا كان الكلام موجه للصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك التزموا وقلت أسئلتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. بل قد ابتلي رجل في زمن الرسول لأنه سأل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، قال فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، يعني ثلاث معايب كان ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قيل وقال، يعني نقل الأخبار لغير مصلحة شرعية، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقيل وقال وقيل وقال، فهذه القلقلة إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية فينبغي أن يحذر منها، وينبغي أن يحذر أول من يحذر الصحفيون الذين يوغلون في قيل وقال، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فإن نشر الأخبار لا بد أن ينبني عليه مصلحة، فإن لم يكن فيه مصلحة وفيه مفسدة فإنه من قيل وقال، نهى عن قيل وقال ونهى عن إضاعة المال. قيل وقال يعني أن تنقل ما قال الناس بدون مصلحة، ما فيه فائدة، قال فلان كذا وقال فلان مثلا أنا أحب الخبز أو أحب الحلوى أو نحو ذلك، إيش المصلحة اللي فيه؟ بل أسوأ من ذلك لما أحيانا تجعل مقابلة مع شخص فتأتي كلها قلقلة بهذه الطريقة، ماذا تحب من الطعام، ماذا تحب من الشراب، ماذا تحب من الملابس، فإذا أحبها أو ما أحبها، ماذا يعني الناس، ماذا يعني الناس. وإن كان أحيانا يكون نوع هذا القيل والقال له هدف خبيث، لا سيما إذا كان هذا الشخص الذي تسلط عليه الأضواء رمز فساد، إذا كان رمز فساد فإبرازه على أنه قضية يعني لا بد أن يقتدى به في لباسه وطعامه وشرابه واهتماماته ونحو ذلك، فهذا دعوة إلى أنه كان أنه صار رمز ينبغي أن يحتدى وأن يقلد ونحو ذلك من الأشياء، وهذه تكون الجريمة مضاعفة. وإن لم يكن وإن كان السائل مجرد سؤال ساذج لا هدف له، فإذن ما الفائدة، ما الفائدة أن تشغل مثلا صفحة كاملة عن كلام لا ينتفع به لا في الدين ولا في الدنيا، كلام فارغ، فتضيع مداد وحبر وطباعة وينشغل شخص بقراءته ونحو ذلك، وليس فيه فائدة تعود على إنسان بمصلحة إطلاقا. أما لو كان فيه فائدة علم أو تجربة أو حكمة أو نحو ذلك فلا شك أن هذا من الكلام الطيب. وإضاعة المال، وإضاعة المال أن ينفق في غير فائدة، وأسوأ منه لو أنفق في محرم، لو أنفق في محرم فهذا أشر، لكن لو أنفق في غير فائدة، يعني لو أن رجل الآن جاء واشترى مليون ضفدع، مليون ضفدع بمليون ريال وبدأ يطالع فيها في نهر من الأنهار، الضفادع تنقنق وضاع عليه مليون، هذا لا شك أنه ضاع المال. هل تقولون عاقل ولا تقولون عن ماذا؟ لو أن رجل شرى 1,000,000 ضفدع وتفرج فيها ساعتين وطالع فيها ثم تركها تذهب النار بمليون ريال، أو شرى مثلا 1,000 خنفس، ها؟ أو شرى 500 ذرة، أو شرى 20 حصام لا يستفاد منها بس مجرد أنفق المال، ماذا تقولون في هذا؟ ماذا تقولون؟ فكيف لو شرى 1,000 بكت دخان؟ هذا أسوأ من هذا بكثير، لأن هذا الذي شرى هذه الأشياء التي لا يستفاد منها أضاع المال فقط، لكن هذا أضاع المال وأضر نفسه وأضر غيره، فهو أسوأ من ذلك بكثير. فإن كان 1,000 قارورة خمر فالجريمة أشد، فإن كان 1,000 شريط مفسد أو دش أو نحو ذلك مما فيه ضرر فالجريمة أشد. بينما تجد بعض الناس ما الأمر عادي عنده، يرى أنه شرى 10 بكتات دخان ومشى، أو 10 شيش ومشى، الأمر عادي عنده. ولو شاف واحد شاري له 10 ضفادع وحطها في جيبك والله أنك مجنون، إيش تبغى أنك مجنون؟ هذا أولى بالجنان منه، هذا بمجرد 20 ضفادع يرميها، لكن أنت ماذا اشتريت؟ اشتريت أسوأ من ذلك بكثير. إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وعن إضاعة المال وعن كثرة السؤال. وكثرة السؤال تشمل مسألتين: المسألة الأولى الذي يسأل الناس أموالهم يشحذ معنا، فإن هذا إذا لم يكن محتاج أشد الحاجة فإنه يأتي يوم القيامة والمسألة كدوح في وجهه، فهذا لا يجوز له. الثانية كثرة السؤال عن مسائل لا يحتاجها الإنسان، احتمالات لا أصل لها أو بعيدة الوقوع أو نحو ذلك. يعني شخص الآن ما هو وارد أنه يذهب إلى المريخ إطلاقا، فلو جاء يا شيخ لو ذهبنا للمريخ كيف نصلي؟ فين القبلة؟ يا أخي من تراح المريخ؟ عارف أنك من تراح المريخ أصلا، فلماذا أنت تسأل؟ أنت عارف أنك لن تذهب للمريخ، فلماذا تسأل هذا السؤال؟ طيب يا شيخ لو ذهبنا إلى المريخ مثلا وكان الجو بارد، يعني شنت وضابه، هل تراب المريخ تصلح التيمم ولا ما تصلح؟ يعني هذه الأسئلة، إذن هذا من تشقيق المسائل وكثرة الأسئلة التي تدخل في النهي ما فيها فائدة أصلا. اسأل عن قضية سوف تقع أو متوقعة أن تقع، أما كثرة الأسئلة فليست مناسبة. كما جاء رجل من اليمن إلى ابن عمر وهو قبل الحج فقال: يا ابن عمر، قال: نعم. قال: هل يسن لي أن أستلم الحجر الأسود؟ قال: نعم. قال: أرأيت أن زحمني الناس؟ أرأيت أن لم أتمكن؟ أرأيت؟ فغضب ابن عمر من هذه المسائل وقال له: دع أرأيت باليمن، دع أترك أرأيت باليمن. هل حصلت؟ يعني لا تسأل عن أشياء ما حصلت تشقق المسائل وهي ما حصلت أو بعيدة الوقوع، وإنما تسأل عن المسألة التي تحصل. بعض من الناس يتفكر في الدرس إلى مسائل بعيدة مجرد أن يختبر الأستاذ يعرفها ولا ما يعرفها، بل وأحيانا قد يكون سأل عنها 10 وعارف الحكم تماما ولا يسأل لمجرد المعرفة بس لمجرد الاختبار. فهذا يدخل في كثرة السؤال عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهنا أيضا في إشارة إلى أن هذا من أخلاق اليهود، كثرة المسائل داخلة في هذا، ولذلك أوردها ابن كثير في تفسير هذه الآية: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فهذا الحديث جاء به في تفسير هذه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا مما يدل على أن النهي أبلغ من الأمر، لأن الأمر يحتاج إلى عمل، أما النهي فهو كف، كل إنسان يستطيع أن يكف، لكن الأمر افعل كذا، جاهد، حج، صل، صوم، هذا يحتاج إلى جهد، فقد تستطيع وقد لا تستطيع. لكن النهي ما تستطيع تكف بصرك، ما تستطيع أن تمتنع عن الحرام، ولذلك ما قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، ما في كذا، لأن الاجتناب كل أحد يستطيعه. قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا قولا واحدا. نعم. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ الآن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حج عليكم، حج الفريضة التي عليه يعني حج هذه السنة، هذا يقول كل عام، يعني المفترض أن يخلي السؤال هذا بعد سنة ثانية. فقال كل عام يا رسول الله، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام لا، ولو قلت نعم لوجبت. يعني لو أنك بهذا السؤال جاء نزل علي وحي أنها نعم لوجبت عليكم، ولو قلت نعم لوجبت، ولا ما استطعتم، يعني ما استطاع الناس أن يحجوا كل عام لما في ذلك من المشقة. ثم قال ذروني ما تركتكم. وهكذا قال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، والذي يأتي من أهل البادية ما سمع النهي، ما عنده خلفية، فهو يأتي يلقي أسئلة، ولأنه جاي بيجلس فترة فهو بيأخذ علم كثير، يسأل ويمشي، فيعجبهم لأنه يريحهم، يسمعون أحكام جديدة. وروى أبو يعلى عن البراء بن عازب قال إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب، يعني نتمنى أن يأتي الأعراب من البادية فيسألون الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى البزار عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. انظروا كم سنة عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 12 مسألة، يتهيبون أن يسألوه المسائل، وإنما يأتي بعض الناس الآخرون ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فكانوا، وهذا في تربية عظيمة في غاية الاستسلام، ينتظرون الأوامر تأتيهم من الله تبارك وتعالى. يعني رأيتم الجندي الآن في الميدان، هل يأتي للضابط يقول بكرة وش تبي تأمرنا به، وبعد بكرة وش تبي تأمرنا به، وبعد شهرين وش عندك نية تفعل؟ ما في عنده إنه عسكري ملتزم، بمعنى ينتظر، هو يأمر بما يشاء. جوهر العبودية لله هكذا، إنك تنتظر، يأمرك بما يشاء وأنت تنفذ. نعم. وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها بالاستفهام وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم تعنتا وتكذيبا، وهذا مثل ما يفعل اليهود، وعنادا، كسؤالهم لموسى أن يريهم الله جهرة، فهذا تعنت، هذه المسائل تعنت،